بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فتتم لأداب طالب الحديث من كتاب الجامع في الترغيب في إعارة كتب السماع وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع. قال الشيخ: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما. وبعدما بدأ يتكلم في كيفية أداب الكتابة، منها مثلا كما ذكر أن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، أن يكتبه وأن يكتب معه الصلاة كاملها، لا كما يفعل البعض صلعا أو صاد إلى آخره. فلابد أن تكتب كتابة تامة كاملة، وفي هذا يعني أجر. وذلك أهل الحديث يعتبرون أنهم هم أشد الناس شفاعة وأقربهم قربة، لأنهم يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أجي أنا ألغيها وما أذكرها، ومجرد بس مجرد إيه يعني مجرد خاتم يوضع وانتهت المشكلة، فهذا طبعا ليس من الأدب. أيضا بالنسبة لكتابة الأحاديث، لا أجعل الأحاديث كلها متصل بعضها ببعض، يكون هناك فواصل بين الأحاديث. إما أن يكون الحديث مثلا يبدأ من أول السطر، والآن ما شاء الله الورق سهل وطباعة سهلة والأمور كلها صارت ميسرة، خلاف الأول كان يذهبون إلى أماكن البريد ويجمعون الأوراق الصغيرة. ودائما بنجد العجب بالعجاب، كلما كان الإنسان في ضيق بيجد أن في هذا الضيق اللذة في الطلب، صح؟ وكل ما بيكون في سعة يعني كده بدأ يريح، كل ما بيكون في تعب في طلب العلم. فالعجيب في هذا الطريق أنه رغم ثقلي لا أصلح فيه إلا التعب والكد، كلما أنهكت نفسك وأتعبت استرحت، وكلما استرحت تعبت. وربما هذه يعني لعلة لا أعلمها الله عز وجل، لكن يعني حتى الإنسان يفرغ نفسه تاما له. وذلك إن فرغت نفسك كلك وأعطيته كل ما عندك نلت، وإن كان الأمور عندك كده فخسرت الدنيا والآخرة. يعني بعض الناس يفضل مذبذب معلق يقول لك أنا طالب علم، يفضل طالب علم طول العمر طالب علم وما فيش حاجة خالص، لا طالع عبادة ولا طالع علم ولا طالع أي شيء، ولا دنيا ولا الله المستعان. فهنا يعني يضع بين الأحاديث فواصل يميز، يعني ما من أول السطر إلى هذه الأشياء حتى يتميز الحديث وتميز أحدهما من الآخر. طبعا التمييز هنا يعني إن ما يختلط هذا بذاك بعلامات معينة، ويقول دار أو علامة أو شمال القبيل. قال: رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارة، وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة منها نقطة، وبعضها لا نقطة فيها، يعني من دايرة ونقطة أو دايرة وهكذا، يعني علامات. وكذلك رأيت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما، فاستحب أن تكون الدارات غفلة، الدارات مقفولة مغلقة، فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقط. إذا كان في يعني أراد أن يزيد مزيد من العلامات إن هذا الحديث تابع للذي قبله، يعني هذه الدارة المقفولة هذه ممكن يضع نقطة نقطتين، يضع علامة أشياء تدل أن هذه تابعة للتي تليها، أو خط في وسطها خط. وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معنى، يعني بيضع علامات معينة مميزة تبين أن هذا من سماعي وأن هذا هو الذي كتبه بخطي أو كتب له ورجعه وضع عليه هذه العلامات التي هي موجودة في الأحاديث. ويجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل. لو واحد مجرد نقل يبقى لابد أن يعارض ما كتب بهذا الأصل معارضة، والمعارضة هنا لابد أن تكون دقيقة، يعني لابد أن تجمع بين نسختين وتقرأ على نفسك أو يقرأ عليك غيرك ممن تثق فيه. يعني واحد تثق فيه مثلا والتابع ممكن تراجع نسختك، لكن إن خشيت من خطئه وسهوي ونسياني فأن تراجع بنفسك أولى. ويجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، ويجعل العرض قلما معدا. حينما يراجع النسخة بلو قلم حتى يضبط كان هناك بعض الأخطاء في هذه النسخة التي هي نقلها أو أخذها من الشيخ. وإذا وجد اسما عاطلا من التقييد نقطه، يعني في اسم كده مبهم عاوز ينضبط يضبطه. وإن رأى حرفا مشكلا شكله وضبطه، في حرف ممكن إيه يقع في خلل في القراءة لابد أن يضبط هذا الحرف. وإذا كرر في الخط كلمة ليس من شأنها التكرار فكتبها مرتين ضرب على إحداهما، والضرب يكون خط هكذا، وضع خط إما الأولى وإما الثانية إذا كان التكرار لا معنى له. وقد اختلف في المستحق منهما لأن يضرب عليه الأولى أم الثانية، يعني العلماء قالوا هي الأولى أضبط يبقى يشطب الثانية، وقالوا لا ده الثانية أضبط، يبقى يشطب الإلول، لكن ينظر إذا الكلمتان متشابهتان فيعني أيهما أضبط يدعها، ولو الثانية فيها مثلا بعض الإيه السرعة في الكتابة أو غيره يبقى يمحي الثانية. المهم أنه يمحو ويزيل المكرر. قال أبو بكر يجب أن يزيل التحريف وأن يغير الخطأ والتصحيف. إذا كنت طالب علم وأنت متأكد من هذا الكلام الموجود وجدت عندك تحريف في الكتاب أو خطأ متيقن منه لابد أن تزيله، وخاصة في نسكة يعني تمحي تماما. لكن إذا كان على سبيل التردد أو الشك فلا تمحي شيئا إلا بعد أن إيه أن تتيقن من صحته. وكان بعض أهل العلم بيفعل كالآتي، وهو أنه يعني عنده كلمة متيقن أنها خطأ فبيضع عليها علامة أن هذه مشطوبة ويكتب في الهامش الصواب ويترك الأصل مجرد خط فقط. لا ربما يعني قد يكون طرأ عليه بعض السهو أو بعض الخطأ فيكون الأصل والصواب والذي كتبه الإيه الخطأ، فمجرد فقط خط موجود. لكن إزالة كلية بعض العلم يقول لا يفعل هذا إلا إذا كان متيقنا تماما وأن هذه الكلمة خطأ لا محالة فيه، لابد أن تزال. وينبغي كلما عرض بورقه أن ينشرها لئلا ينطمس المصلح ويكون ما ينشر به نحات الساج أو غير من الخشب ويتقي استعمال التراب. طبعا كان زمان الكتابة بالمداد الحبر، الحبر يحتاج وقت إلى إيه إلى أن ينشف، فلابد بعد أن يكتب لابد أن يضع هذا الورق في مكان حتى يجف. طبعا الكلام ده ما عادش فيه كلام هذا. وكان بعض أهل العلم أيضا بعد ما بينتهي من الكتابة مع وجود الحبر هذا يثرب هذا، ومعنى التثريب وضع تراب حتى أيضا يجفف أماكن الحبر اللي هي إيه اللي موجودة. وورد في هذا طبعا يعني أثار وكلام كثير في هذه الأشياء، ولكن طبعا كما قلنا كفينا هذا. قال والمستحب في التغيير الضرب دون الحك، وكلمة الضرب أن يشطب، وكلما كان الشطب خفيف يعني كلما كان أفضل. لربما يقع بعض الخطأ أو السهو منك أو تكون عندك الكلمة التي وضعتها الأخيرة هي الخطأ والأولى، المهم أنه يعمل ضرب يعني علامة هكذا ثم يكتب الصواب في الهامش دون الحك اللي هو المسح أن يحك ويمحو. وإذا سقطت كلمة من إسناد حديث أو متنه كتبها بين السطرين أمام الموضع الذي سقطت منه إن كان هناك واسعة، وإلا كتبها في الحاشية بحذاء السطر الذي سقطت منه. لو في كلمة سقطت لو في مكان أعلى يكتبها إيه أعلى، ويبقى يعمل علامة هكذا أنه في هذا الموضع. لو السطور ضيقة يبقى إيه يعمل في أول السطر من الجانب الأيمن أو الأيسر ويشير إليها أن هذه الكلمة سقطت من إيه من هذا الموضع. بعد ذلك الرابع عشر أو القراءة على المحدث وأدبها وما يختار من الأمور المتعلقة بها. إذا قرأ المحدث بنفسه كان أفضل، يعني القراءة إيه إنه الذي يقرأ صاحب الكتاب، وثواب في ذلك أكمل. وإن عجز عن القراءة فأمر بها غيره جاز، لأن القراءة عليه بمنزلة قراءته بنفسه. يعني لو مثلا واحد جالس وأمر إنسان بيقرأ له فإذا أقر هذا كان هو الذي قرأ، شريطة عدم السهو وعدم الإيه الخطأ. لكن لا شك أن القراءة بنفسك أفضل. واستحب لمن حضر سماع ما يقرأ أن تكون له نسخة وأن يصطحبها معه، يعني أي أخ مثلا وخاصة في الحديث يكون لابد أن يكون معه الكتاب أو ينقل هذا الكلام ويصوره. يعني بعض الإخوة مثلا يقول إيه ما معي نسخة، لو نظرنا كم نقرأ من الورق، ودايما أي كلام أنت تكتبه أو تتم بتصويري أو إلى غيري أفضل حتى من اللي هو معاه الكتاب يجيب ويحطه ويمشي. يعني كلما اهتممت في أن هذا الكلام اللي سيقرأ أن تقرأه يكون معك شيء مكتوب أو مصور أو كتاب من الأصل، هذا يعني أحرى أن يثبت في قلبك. لكن كثير من الإخوة بيجي مرة سامع يسمع وانتهت المشكلة، هذه طبعا لن يستفيد. ربما ينال أجر المجلس، ربما ينال أجر الإيه المجلس، طبعا المجلس الذي فيه علم لا شك أنه مبارك. يعني في الحديث لما قال الله عز وجل أشهد أن قد غفرت لهم، قال ملك فيهم فلان وفلان ما جاء إلا لحاجة، يعني جم بس مجرد يعني زي السميع بتوعنا كده. يعني من نعم الله إذا الإنسان أخلص حتى ولو كان سميع بينال أجر. فقال الله عز وجل أشهد أني قد غفرت لهم جميعا حتى اللي ما معوش حاجة، هم القوم لا يشقى جليسه. فمجلسك مجلس العلم يعني مبارك، لكن الأولى والأقرب أن تكون ممن يستفيد وتحاول أن يكون معك إيه إما نسخة أو أن تنقل الكلام قبل أن تأتي أو تصوره إلى آخره. وينبغي أن يتخير للقراءة أفصح الحاضرين لسانا، يكون واحد صوته إيه حلو كده زي شيخ أسامة، يكون صوته جميل ويعني يشنف الأسماع، وأوضحهم بيانا وأحسنهم عبارة وأجودهم أداء، يعني ما تملش من أنك أنت بتسمع يعني القراءة. وينبغي أن يكون القارئ ممن قد أنس بالحديث، ما تجيبش واحد كده مرة وتبدأ تخش. ويمكن يعني أيضا لو الإنسان في البداية غالبا الحديث والرجال بيكون صعب، يعني لما كنا مثلا عند الشيخ مقبل بنقرأ ما كان في واحد مننا بيعرف يقرأ خالص، كأنه بنقرأ لوغاريتمات، يمكن كان أفضلنا واحد اسمه أسامة برضه اللي هو بيقرأ، لكن مع الوقت وبدأ يعني يراجع وكده بدأ يكون فيه نوع من الإتقان. مع الوقت الإنسان إيه لسانه بينطلق في كيفية القراءة، فلابد أن يكون ممن أنس بالحديث، يعني يعرف يقرأ وقرأ قبل كده، ولسانه انطلق في أسماء الرجال والأحاديث وغيره، واشتغل به بعض الشغل إن لم يكن الكل، يعني إن لم يكن قد غرق في الحديث وشربه إلى المشاش، فينبغي أن يكون إيه عنده ممارسة في القراءة وإتقان ما يقرأ. وإن أخطأ طبعا لا شك أن كل إنسان بيخطأ والعين تمر، خاصة الآن الكتب اللي موجودة كتب صغيرة، كان زمان الكتاب ما شاء الله كبير وخطوط كبيرة وواضحة، ويعني كان خط المطابع زمان كان خط حلو جميل، ولكن لا شك طبعا جهد المقل. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.